وباتباع سبيل المؤمنين فنعم الرجل، لقد كان ناصحا لقومه. فمر معنا شيء من الآيات ووصلنا إلى هذا المقام، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. يوسف كان وقته متقدما وليس في زمن فرعون ولا في زمن موسى، لأنه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل على أنبياء الله صلاته وسلامه. ولكن هذا الخطاب وإن كان لقوم لم يكونوا حاضرين مع يوسف، لكنهم أبناؤهم، فهم مخاطبون بما خوطب به آباؤهم، وهذا كثير في القرآن. فتجد أن الله جل وعلا يقول لليهود في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، مع أن الذي أخذ عليهم الميثاق هم آباؤهم وأجدادهم الذين كانوا في زمن موسى، وليس المراد أنه أخذ على اليهود الذين كانوا في المدينة حين مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ولكن يخاطب الأبناء والأحفاد بما عليه الآباء والأجداد، لأنهم الأصل أنهم يعتمدونهم، ويقول: إن وجدنا آباءنا على أمة وهم معظمون عندهم وقدوة. فبين الله عز وجل في هذه الآيات في نصح هذا المؤمن لقومه يقول: ولقد جاءكم يوسف من قبل، يعني من قبل هذا الوقت جاءكم، أي جاء آباءكم وأنتم نسلهم وعلى طريقتهم. فقد جاءهم يوسف بالبينات، جاءكم يوسف بالبينات، والبينات هي الدلائل الواضحات التي تبين الحق وتدل عليه وتهدي إلى الصراط المستقيم وتدعو إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهكذا الأنبياء، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي إلا آتاه الله ما على مثله آمن البشر، ما من نبي يبعثه الله إلا ويعطيه آية يؤمن على مثلها أو بسببها البشر الذين كتب الله لهم الإيمان. ثم قال: وكان الذي أوتيته وحيا يوحى، معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن. ولهذا قال: فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا. نعم، لأن هذا القرآن وهذه الآية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم تختلف عن آيات الأنبياء السابقين، فالأنبياء السابقون معجزاتهم معهم، فإذا ماتوا ذهبت معهم، ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو هذا القرآن كان معه وبقي بعده إلى يوم القيامة، إلى أن يأذن الله عز وجل في آخر الزمان فيسرى على القرآن في ليلة واحدة فيرفع من الأرض، ولا يزال يهتدي به المهتدون ويؤمن بسببه المؤمنون. ولهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. نعم، فهو أكثر الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، نبينا أكثر الأنبياء تابعا، فأتباعه أكثر المؤمنين. ولهذا صح الحديث أن ثلثي أهل الجنة كلهم من أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وثلث واحد من سائر الأمم. فالحاصل أن الله آتى الأنبياء آيات وبينات ودلائل تبين الحق وتوضحه وتدل عليه ولا تتركوا مجالا للشك والريب. قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. وهذا المؤمن من آل فرعون وكما تقدم أنه من القبط من قوم فرعون وليس من بني إسرائيل قوم موسى، ولهذا هو يعرف قومه. يقول فما زلتم في شك مما جاءكم به، فدليل أن القبط وقوم فرعون ما آمنوا الإيمان الكامل الواجب، بل كان إيمانهم مدخولا فيه شك وفيه ريب، بدليل أنهم حتى إذا هلك، يعني حتى إذا مات يوسف، قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كأنكم فرحتم بهذا وقلتم لن يبعث الله رسولا بعده وأعجبكم هذا، وهذا دليل على شكهم وعلى أن إيمانهم لم يكن إيمانا كافيا بل كان مدخولا. ولهذا الواجب على المؤمن أن يؤمن بالله وبرسله إيمانا يقينيا، فيشهد بلسانه ويقر ويعترف بقلبه أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، وبجميع أنبياء الله من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن بهم إيمانا حقيقيا يجتمع عليه إقرار القلب وتصديقه ونطق اللسان. ولهذا قال العلماء إن أركان الإيمان للأعمال الباطنة، للاعتقاد، وأركان الإسلام للأعمال الظاهرة، الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه أمور ظاهرة، أعمال الجوارح وظاهرة يراها الناس. والإيمان، أتدري ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله، هذا في الباطن، لأنه لا بد مع هذا الإيمان أن يصحب ذلك تصديق في القلب وإقرار، يصدق ويقر ويعتقد أن بالله ربا، ويعتقد أن لله ملائكة وله كتب وله رسل، ويؤمن بالقضاء والقدر. إذن يا أخوان لابد من الإيمان الباطن، وإلا الإيمان الظاهر وحده ما يكفي. إذا كان يظهر الإيمان وهو في حقيقة أمره شاك أو مرتاب في الدين أو بشيء من أمور الدين، هذا لا ينفعه هذا الإيمان الظاهر، لأن هذا هو إيمان المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نشهد إنك لرسول الله إذا لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الحقيقة كانوا يبطنون الكفر. ولهذا متى ظهر النفاق؟ النفاق ظهر بعد معركة بدر. كان عبد الله بن أبي بن أبي سلول قبل بدر كان من أراد أن يظهر دينا يظهره. النبي قدم حديثا إلى المدينة، وكان عبد الله بن أبي قد رشحه قومه ليكون رئيسا عليهم، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم انصرف عنه الناس واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فشرق بذلك وأضمر عداوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حصلت معركة بدر ونصر الله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نصرا مؤزرا مؤيدا، قال وهو في المدينة إن هذا الأمر قد توجه، ظهر أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فأظهر الإسلام ودخل في الإسلام ظاهرا وهو في الباطن على الكفر. ولهذا كلما وجد فرصة للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم أو في أزواجه أو في أصحابه لا يألو جهدا، فهذا منافق، هو يظهر الإسلام ولكنه مبطن للكفر قد أضمر قلبه عليه. فالواجب على من نصح نفسه وأراد النجاة أن يجمع بين أركان الإيمان والإسلام، فأعمال الإسلام بالظاهر وأعمال الباطن وأعمال الإيمان للباطن، ولا بد أن يصحب هذه الأعمال التي تقوم بها من أعمال الإسلام أن يسبقها ويصحبها إيمان بالقلب وتصديق وإقرار واعتراف، هذا هو المؤمن حقا. قال جل وعلا: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. كذلك، هذه الكاف للتشبيه، فهناك شيء مشبه به، وتقدير الكلام كذلك مثل هذا الإضلال الذي حصل لكم يضل الله به كل مسرف، أي متجاوز لحدود الله ولا يقف عندها، وأعظم ذلك الشرك، وأيضا مرتاب عنده شك في باطنه، فالجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وهؤلاء المرتابون فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والحسنة تنادي بأختها والسيئة تنادي بأختها، فاصدق ربك، كن مؤمنا حقا ظاهرا وباطنا، وأكثر من الأعمال الصالحة، فإن هذا من أسباب الثبات على الدين والازدياد في الإيمان. واحذر من التلون والشك والنفاق، فإن العاقبة وخيمة. ولهذا اصدق الله يصدق، اصدق الله في إيمانك يصدقك الله عز وجل ويزيدك إيمانا مع إيمانك، وتقوى إلى تقواك، ويهديك الصراط المستقيم. واحذر من أن تبطن شرا، يكون عندك شك أو تردد في الدين فإن عاقبته وخيمة، وقد يزيغ قلب صاحبه ويخرج من الإسلام، نسأل الله العافية والسلامة. فالحاصل أن هذه سنة الله، المشرف المتجاوز لحدود الله لا يقف عندها ولا يحرم ما حرم الله، وكذلك المرتاب الشاك في أمر الله أو أمر رسله يضله الله ويزيغه. والمؤمن الواقف عند حدود الله لا يتجاوز ما حرم الله عليه، وكذلك موقن تمام اليقين، هذا يزيده الله هدى وتقى. لكن لقائل أن يقول: أليس هذا في قوم فرعون وفي قوم يوسف؟ نقول: بلى، ولكن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. كل ما أمرت به الأمم السابقة أو نهيت عنه تلك الأمم أو شرع لهم من أحكام فهو شرع لنا نحن أيضا، إلا إذا قام في شرعنا وفي دين نبينا صلى الله عليه وسلم خلافه، وإلا الأصل ما أمروا به نحن مأمرون به، وما نهوا عنه نحن منهيون عنه. ثم قال هذا الرجل الناصح الأمين: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. هذا يحتمل أنه من كلام المؤمن، وهذا هو الظاهر لأن سياق الكلام يدل عليه، فما قبله وما بعده كله من كلامه ونصحه، ويحتمل أنه كلام مستأنف جديد، أن الله جل وعلا بين هذا وأنه من كلام الله جل وعلا ابتداء. لكن فيه عبرة، الذين يجادلون أي يخاصمون في آيات الله، فإذا جاءتهم الآيات لم يؤمنوا بها ويستسلموا ويقولوا سمعنا وأطعنا وآمنا، ولكنهم يجادلون فيها ليدحضوها وليبطلوها، ويصفون من جاء بها بأوصاف تنقص منه وترد عن اتباعه. فهؤلاء المجادلون المخاصمون بالباطل في آيات الله ليردوها ويبطلوها، فعلهم ذلك بغير سلطان، وهذه صفة مبينة، لأن الصفة قد تكون كاشفة وقد تكون مقيدة، وهنا الصفة مبينة كاشفة، بمعنى أن كل من يجادل في آيات الله ويحاول إبطالها فإنما يجادل بغير سلطان، بغير حجة، بغير دليل، ما عنده دليل. وليس معناه أن هناك من يجادل الحق بأدلة عنده أدلة صحيحة، لا، لكن هذا يكشف عن حقيقة كل مجادلة لإبطال آيات الله أنها بغير سلطان وبغير حجة ولا مستند لها من الصحة. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، والدليل أن السلطان والحجة التي تجادل فيها لابد تكون أتتك من الله أو من رسوله، لأن قال بغير سلطان أتاهم، ولم يقل بغير سلطان فقط، لا، السلطان والحجة لابد أن يكون مصدرها القرآن والسنة حتى تكون مقبولة. أما يترك لكل أحد يتكلم بما يريد، عقول الناس ما هي مقياس الحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالحق إنما يعرف إذا جاء به كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ولهذا نص على ذلك ثم قال كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كبر مقتا، قالوا إن هناك شيء محذوف يدل عليه الموجود، وتقديره كبر مقتهم مقتا، كبر مقتهم مقتا عند الله، فأكبر المقت مقت الله لهم، لأن المقت هو أشد البغض، فكبر مقتهم وذمهم وبغضهم على فعلهم هذا مقت الله لهم وبغضه لهم، لأن الله جل وعلا لا يبغض أهل الحق ولا المتكلم بالحق، وإنما يبغض الكافرين والمنافقين والكاذبين والظالمين. كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، لأن الذين آمنوا هم عباد الله، وهم يمقتون ما يمقته الله، ويحبون ما يحبه الله، ويرضون ما يرضاه الله، لأنهم عباد الله وأتباع أنبيائه. ولهذا لا تجد المؤمن يعتقد أو يقول بخلاف أو يدعو إلى خلاف ما يحبه الله ويريده، أو يحب ما يبغضه الله ويمقته، لا، حاشا وكلا. قال جل وعلا عن هذا الرجل، قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كذلك الكفو للتشبيه، وتقدير الكلام مثل هذا الطبع، والطبع هو الختم، طبع الله على قلوب يعني ختم عليها وصار عليها طابع، مختومة عليها غشاوة ما يصل إليه الحق بسبب تكبرهم وتجبرهم، الجزاء من جنس العمل. لكن كن مؤمنا هينا لينا مستجيبا لله ورسوله يهديك الله جل وعلا. متجبر متكبر يطبع الله على قلبه فلا يرى الحق ولا يتبعه أبدا. ولهذا يا أخوان الجزاء من جنس العمل، إن الله لا يظلم الناس شيئا، فإذا رأيت فيك خصال سيئة ومعاصي وذنوب راجع نفسك، تب واستغفر، هذا الذي أصابك بسببك أنت، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، راجع نفسك، لأن الله جل وعلا يهدي الذين اهتدوا ويضل الظالمين. فأقبل على الله وتب إليه والتزم بشرعه وأبشر، أبشر بالهداية تزداد نورا إلى نور وهداية إلى هداية. ومن أعظم ذلك الترفع على الناس، الكبر، لأن الكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو بطر الحق وغمط الناس أو غمص الناس، بطر الحق يعني رد الحق. ولهذا كل كافر متكبر، لأنه إذا جاءه الحق يرى أنه أكبر منه وأن دينه أفضل. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، والمؤمن ما في نفسه كبر، قل آمنت بالله، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فالله عز وجل يطبع ويختم على كل قلب متكبر، احذر من الكبر. ولهذا صح الحديث أن المتكبرين يحشرهم الله جل وعلا يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. فلما ترفعوا على الناس في الدنيا وتكبروا أخزاهم الله وأذلهم، الجزاء من جنس العمل، يوم القيامة يحقرهم ويهينهم ويطأهم الناس بأقدامهم. والكبر داء خطير، احذر منه، فإنه ذنب إبليس أول ذنب عصي الله به كما يقول بعضهم، تكبر عن السجود لآدم فأخزاه الله وأذله فأصار إماما للكافرين وكان من وقود جهنم. وكذلك التجبر، وهو أن يكون جبارا متعاظما على الناس، شديد عليهم يؤذيهم، هذه ما هي من صفات المؤمن. المؤمن هين لين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذا وصف المؤمن. أذلة يعني خاضعين متذللين لينين مع إخوانهم المؤمنين، أعزة على الكافرين أشداء على أهل الكفر، هذه صفات المؤمنين. ثم قال الله جل وعلا: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. ولعل هذا يرشح أن الآية السابقة من كلام الله عز وجل، لأن هذا السياق الذي بعدها ليس من قول المؤمن كما قلنا، وإنما هذا قول فرعون، لكن سيأتي قول المؤمن بعد ذلك. فيحكي الله عز وجل عن فرعون رأس الكفر. وقال فرعون يا هامان، وهامان هو وزيره، ابن لي صرحا. الصرح هو البناء العالي والمكان المرتفع، والمراد أنه طلب أن يبني له قصرا عاليا شاهقا من الآجر من الطين. ولهذا قال في آية أخرى: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. هذا من أجود أنواع الطين، يوقد عليه، توقد عليه النار حتى إذا بني به لا ينهدم. فأراد أن يبنى له صرحا وقصرا عاليا. لماذا؟ ما هي العلة؟ ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أي أسباب؟ قال أسباب السماوات، وأسباب السماوات قال بعض المفسرين هي مفاتيح السماوات، قال هي أبواب السماوات، أسباب السماوات أي أبواب السماوات، وقال بعضهم طرق السماوات، والمراد أن عدو الله من شدة كبره وتمويهه وإضلاله لقومه أراد أن يثبت لهم أنه لا إله غيره، لأنه قال أنا ربكم الأعلى، ولهذا قال ابن لي صرحا بناء فليبحث عن إله موسى الذي يقول، وهو يقول هذا على سبيل التمويه، ولهذا قال وإني لأظنه كاذبا، إني لأظنه عدو الله، ما قال وإني لأجزم وأعتقد، لأنه يعلم أن موسى صادق، يعلم علم اليقين، والدليل جاء بذلك في أكثر من آية، فمنها قوله جل وعلا على لسان موسى يحاج فرعون، قال لقد علمت، علمت لاحظ علم، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، هذه الآية أنت تعلم أن الذي أنزله هو الله رب السماوات والأرض، فهو استيقنت نفسه بذلك، لكن جحدها علوا واستكبارا. وفيه من الفوائد إثبات علو الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا في جهة العلو، ولهذا فرعون وهو كافر ما قال احفر لي في الأرض أبحث عن ربي موسى، وإنما قال ابن لي صرحا، يعرف أنه في جهة العلو، لأن القلوب مفطورة على علو الله جل وعلا. ويكفيك من أو يكفي على سبيل الاختصار دليلا على علو الله الشيء الذي تجده في قلبك الآن، إذا جئت تدعو اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، أين تجد قلبك يذهب؟ إلى العلو. حتى بعض الناس ترى يرفع بصره، وإن كان منهي عن رفع البصر في الصلاة، وأما رفع البصر في الدعاء في غير الصلاة فالأظهر كما قال بعض المحققين أيضا الأظهر أنه ما يرفع بصره، لأن الأولى بالدعاء أن يكون الإنسان خاضعا خاشعا مخبتا، وإن كان هذا فطرة أن الله جل وعلا في جهة العلو. سبح اسم ربك الأعلى، إليه يصعد العمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سبحانه وتعالى. قال وكذلك زين، وكذلك زين لفرعون، زين له، والذي زينت له نفسه وشيطانه، زين لفرعون سوء عمله، ما عمله سيء، يقول أنا ربكم الأعلى، ويقتل أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم ويكفر بالله، هذا عمل سيء، هذا هو سوء العمل وأسوأه، لكن زين له سوء عمله، وهذا كما قال القائل يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، ولذلك زين له سوء عمله، ومن كان مثل ذلك الغالب أنه لا يرجع عن شره وعن ضلاله، لأنه زين له ويرى أنه شيء طيب وزين وجميل. ولهذا الآن المؤمن المسلم حتى ولو ارتكب المعصية زينها الشيطان له، لكن عنده في قلبه من الداخل لوم، نفسه تلومه وهو يعرف أنه مخطئ، ويسأل الله يغفر له وأن يعفو عنه، فهذا حري بأن يرجع ويتوب. ولهذا شرع على المسلم كثرة الاستغفار، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فينبغي الإنسان يكثر من التوبة والرجوع، لأن من زين له سوء عمله يظن أنه الحق فلا يرجع ولا يفكر. فالله جل وعلا يقول كذا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. صد فيها قراءتان، وصد عن السبيل أي هو صد وأعرض عن السبيل الصراط المستقيم وهو صراط الإيمان، أو صد من قبل نفسه وشيطانه، وكل ذلك حق. فسولت له نفسه وسول له الشيطان، ثم هو اختار هذا الطريق وصد عن الحق واتبع الباطل وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. سبحان الله، ما كيده وما يفعله من الكيد والمعارضة للحق والتمويه وإظهار الأمر لأتباعه أنه ربهم وأن موسى لا رب له، هذا كله كيد يريد أن يكيد به موسى ويكيد به الحق، ولكن هذا الكيد في تباب أي في خسار وهلاك. ولهذا ماذا كانت آخرة هذا الكيد الذي حصل منه؟ أغرقه الله ومن معه في البحر وأخزاهم وأذلهم كما سيأتي في الآيات، وأدخلهم النار، والنار يعرضون عليها غدو وعشية. فلا يغرنك الكيد الذي يكاد به الإسلام وأهل الإسلام، والله إن عاقبته على من فعله. وأما دين الله فمنصور، ممتحن لكنه منصور، والعاقبة للمتقين، ومن مكر مكرا ضد الإسلام عاقبة مكره عليه. ولهذا قال وما كيد فرعون إلا في تباب، أي إلا في خسار وهلاك. ثم قال وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. رجع هذه آيات أخر في نصح هذا المؤمن لقومه. وهكذا ينبغي الإنسان يحرص على دعوة أهله وأقاربه وقومه، وأنذر عشيرتك الأقربين، اجتهد عليهم، لا تقول لا أتركهم، الحمد لله الذي نجاني منهم، أو إذا دعاهم مرة قال نعم دعوتهم بينت لهم. احرص على دعوتهم إلى الحق مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، واصبر على أذاهم وتلطف معهم، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وأن ترى أجرك ثابت على رب العالمين، ما تسألهم عليه أجرا، والله أثبت لك الأجر بمجرد دعوتهم. ولم يقل أجرك لا يثبت لك أجر إلا إذا اهتدوا حينما تدعوهم، لا، ليس عليك هداهم. فينبغي الإنسان يقتدي بهذا الرجل الصالح ويحرص على الدعوة، دعوة أهله وأقاربه ومن حوله، ولا ييأس حتى لو يرى الأمور أمامه بأن هدايتهم بعيدة. هذا المؤمن يرى فرعون وماذا يفعل، وادعى الربوبية، وماذا فعل ببني إسرائيل، وماذا فعل بموسى، وما هو عليه من التكبر والتجبر، ومع ذلك ما ثناه عن دعوتهم والاستمرار في دعوتهم إلى الحق. وهذا يبدأ به الإنسان مع الأقربين، مع عيالك، مع أبنائك وزوجتك وإخوانك والأقربين. بعض الناس يدعو لكن مرة مرتين وبعدين تقول له وراء الأبناء ما يصلون في المسجد، يقول والله قلت لهم وهاوشتهم وفعلت ما في فائدة. اصبر، كل ما جاء وقت الصلاة قم صلي يا فلان، قم صلوا وأبشر، أنت هذه الدعوة وهذا الأمر أجر لك عند الله ونجات، حسنات تحصلها تضيفها إلى ميزان حسناتك، وبإذن الله يكون سببا لهدايتهم. إذا رأوا مواصلة الأمر عليهم خلاص هذا ينغرس في أذهانهم، ويعلمون وجوب الصلاة ويعلمون أهميتها، تربية عظيمة، ويأتي بهم الله حسن. فالحاصل أن الإنسان يصبر ويصابر، يصبر على الدعوة ويصابر ويستمر، وأنت على أجر وعلى ثواب عظيم. نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو قومه، 950 سنة دعوة إلى الله ما توقف ولا يأس منهم. فينبغي يا اخوان نحرص على الدعوه الى الله عز وجل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمه والموعظه الحسنه ونصبر. دعوه تحتاج الى صبر. تجد بعض الناس جيد في الدعوه مع الاخرين، دعوته مع اهله وزوجته وابنائه لا يتحمل شيئا ابدا ويغضب من ادنى شيء. هؤلاء احق ببرك واحق بلطفك واحسانك صبرك عليهم، والعاقبة للمتقين. قال: وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. في الآيات الماضيات في دعوته أخبر الله عنه أنه يكتم إيمانه، ولكن التوحيد يتكلم، يأتي عليه وقت يتكلم. هو كتم في فترة لمصلحة من المصالح، ثم هنا صرح وبين، مع أنه قد بين هناك لكن هنا زاد بيان. قال يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، اتركوا سبيل فرعون وما عليه فرعون وما أنتم عليه، اتبعوني أنا. لأنه آمن بموسى واتبع موسى، فاتباعه اتباع لنبي الله موسى، واتباعه اتباع للحق لأنه اتبع الحق. أهدكم سبيل الرشاد، الهداية هنا هداية إرشاد ودلالة، فأهديكم طريق النجاة الرشاد من الرشد، وهو النجاة والسلامة والأمر الذي عاقبته حميدة. ثم قال لهم مزهدا لهم في الدنيا، لأن أغلب وأكثر ما يحول بين الناس وبين الهداية الدنيا، أما بالنسبة للرؤساء والكبراء فإنهم لو اتبعوا الحق لذهب ما لهم من الرئاسة وما بأيديهم من الأموال، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وأتباع الأنبياء هم الضعفاء والفقراء، وهذا والله أعلم لحكمة عظيمة، ليتبين أن دين الله هو الحق، لأنه لا يعارضه الضعفاء يعارضه الكبراء، والذي يتبعه الضعفاء فيعلو شأنهم ويهلك الله الكبراء والرؤساء ويظهر الله هذا الدين، مع أن الذين اتبعوه ضعفاء لكنهم صاروا علية القوم وصاروا أقوى الناس بعد الإيمان. حكمة بالغة. فقال: إنما هذه الحياة الدنيا متاع. نعم، كما قلنا، إما أن تصدهم يصدهم عن اتباع الأنبياء الأموال التي عندهم الرئاسات، وإما أن يشتغل عامة الناس بالدنيا عن الدين. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم الدنيا، أن تفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكت. وقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ثم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. انتبه للدنيا، ترى الدنيا متاع. ما معنى متاع؟ يعني أن تعيش 60-70-100 سنة تتمتع فيها فقط ما دمت حيا، مجرد ما تموت تتركها وراء ظهرك، لكن الآخرة هي دار القرار، الاستقرار في بعد الموت، خلاص اليوم الآخر يبدأ منذ خروج الروح، لكنه يبقى مدة في البرزخ في القبر إلى أن تقوم الساعة، ثم ينتقل إلى المكان الذي يليق به وبعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فكيف الإنسان يغتر بهذه الدنيا وأنت ما تحتاج إليها إلا تتمتع بها مدة سنوات، ورزق الذي كتبه الله لك سيأتيك، ثم بعد ذلك تنتقل إلى دار القرار، فأصلح تلك الدار ولا تغتر بالدنيا، فإنك إذا أدخلك الله الجنة ستجد فيها من النعيم المقيم ما لم يخطر في عقل أحد أبدا، ما يخطر على بال بشر، بل إن أقل أهل الدنيا كما ثبت الحديث الصحيح وفي آخره نعم وفيه أن آخر رجل يخرجه الله من النار بعد أن يعذبه ما شاء، أنه إذا أدخله الجنة تتراءى له بأنها ملأة، خلاص الناس أخذوا أماكنهم، فيقول الله له تمنى يعني أطلب، فيتمنى يطلب أريد كذا أريد كذا، فيذكره الله حتى تنقطع به الأماني، يتذكر ما يخطر على باله، والله يذكره اذكر كذا اذكر كذا يعني اطلب كذا أيضا، فإذا انقطعت به الأماني يقول الله عز وجل أيكفيك أن أعطيك مثل الدنيا، الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة، نحن نقول بس دنيا المدينة الآن عندنا الواحد يتمنى له لو له دنيا المدينة فقط تكفي، لا الدنيا من أولها من لدن آدم إلى قيام الساعة، فقال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، قال لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، ثم يقول له لك الدنيا وضعفها وضعفها وضعفها إلى أن قال 10 أضعافها، هذا آخر رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يعطيه الله جل وعلا 10 أضعاف الدنيا، والحديث في البخاري ومسلم، بل إن أبأس الناس يؤتى به فيصبغ في الجنة صبغة، يعني يغمس 5 واحدة في الجنة، فيقال له هل مر بك بؤس قط من 5 واحدة، فيقول ما مر بي بؤس قط من 5 واحدة، هالدنيا متاع لا تقترب بالدنيا، انظر للآخرة، ولهذا يؤتى بأنعم أهل الدنيا ممن تمتع بهذه الدنيا، فيصبغ في النار صبغة يغمس 5، فيقال له هل مر بك نعيم قط ولو كان عمر 100 سنة بغاية النعيم، فيقول ما مر بي نعيم قط، نسأل الله العافية. ولهذا قال هذا الناصح الأمين إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، هي دار القرار الذي يستقر فيها الإنسان، فمن كان عمل صالحا وآمن بما يجب الإيمان به وتجنب ما حرم الله عليه يستقر في الجنة، وإن كان كافرا قراره في النار، نسأل الله العافية والسلامة. قال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ناصح انظروا يذكرهم بعدل الله وفضله، فيقول من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها سيئة بسيئة، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلوا الجنة يرزقون فيها بغير حساب، لأن أهل الجنة كما قال الله جل وعلا قال من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، افرح، صلاة صليها ما يكتب لك أجر صلاة واحدة، 10 صلوات، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله وهم لا يظلمون، أيضا ما يحط عليه سيئة ما عملها أبدا، وجاء أن السيئة أن الحسنات تضاعف أكثر من 10 مرات، لكن هذا أقل ما يكون، لو تقول سبحان ربي العظيم لا إله إلا الله هذه ب10 حسنات تضاعف، وقد يزيد الله لبعض العباد إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، قال الله جل وعلا في المنفقين في سبيله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة اضرب 7 في 100 700، وفوق ذلك يضاعف الله عز وجل، فلا يزهد الإنسان في أمر الآخرة والنعيم. ولهذا قال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى، هذا دليل مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا بد من العمل، ما يكفي إنسان يقول أنا مؤمن وهو تارك للصلاة تارك للأعمال الصالحة، يقول أنا مؤمن، الإيمان في القلب. نقول الإيمان في القلب وتصدقه الجوارح، وقل اعملوا. وكم من الآيات فيها ذكر العمل الصالح. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وهو عمل اللسان واعتقاد الجنان والعمل بالأركان أو عمل الجوارح. هيجيك واحد بطال يقول الله أنا مؤمن يا أخي الإيمان في القلب، أنا قد أكون خير منك، وهو لا يصلي ولا يعمل الأعمال الصالحة. لا، هذا كلام غير مقبول. الدعاوى إذا لم يكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. قال ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى، سبحان الله، سواء كان رجل أو امرأة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهو مؤمن، هذا قيد مهم، لأن هناك الآن من يعمل بعض الأعمال الصالحة لكنه غير مؤمن، يتصدق، يعطف على المساكين، يفعل بعض الأعمال لكنه غير مؤمن، ما ينفعه عمله هذا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولهذا قال العلماء شرط قبول العمل الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ما ذكروا الثالث وهو مؤمن؟ يعني الشروط ثلاثة: لا يقبل الله العمل من إنسان إلا أن يكون مؤمنا ومخلصا ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لأن أكثر كلام العلماء حينما يتكلمون يتكلمون مع المسلمين مع المؤمنين، شرط الإيمان موجود أصلا، هم يتكلمون مع مسلمين، فيقول أيها المسلم أخلص لله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من قيد الإيمان، لا بد أن يكون مؤمن حتى يتقبل الله، إنما يتقبل الله من المتقين من المؤمنين. ثم قال جل وعلا فأولئك، أتى باسم الإشارة الدال على البعيد، لهم مكانة عظيمة عند الله. فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. يرزقون يعني يعطون فيها، الرزق هنا هو العطاء، كما قال جل وعلا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، يعني فأعطوهم من التركة لتقسمونها. يرزقون يعني يعطون فيها بغير حساب، ما يحسب لهم. قد ذكرنا لكم الحديث الذي مر قريبا، أقل أهل الجنة له 10 أضعاف الدنيا بما فيها. سبحان الملك الكريم الجواد. ثم قال جل وعلا عن هذا الناصح: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. يا قومي، الأصل أن يا قومي بإثبات الياء، لكن تحذف الياء تخفيفا وتبقى الكسرة دليل عليها. يا قومي ما لي أدعوكم، هذا استفهام تعجب وفي نفس الوقت إنكار، يتعجب من حالهم وينكر عليهم. ما لي أدعوكم إلى النجاة، إلى دخول الجنة، إلى الإيمان حتى تنجو من عذاب الله وتدخل الجنة، وتدعونني إلى النار وأنتم تدعونني إلى النار. وسبحان الله، فعلا هذا أمر عجيب. يعني الآن الكفار ليس فقط أنه كافر، تجد أنه يجتهد في دعوة المسلم إلى الكفر وهو على باطل، هذا شيء عجيب. يعني لا يتبع الحق ولا يترك أهل الحق على الحق، وإنما يدعوهم. وأنت أين أنت أيها المؤمن؟ يا من على الحق، لماذا لا تدعو إلى الحق أنت؟ لماذا لا تدعو إلى الحق؟ وادعو إلى دين ربك واجتهد في هذا. قال ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. ثم بين يعني إلى دخول النار، ثم بين إلى أي شيء يدعونه، أي إلى الأسباب المؤدية إلى النار. قال تدعونني لأكفر بالله وأشرك به، هذا هو سبب دخول النار، تدعوني إلى النار، يعني حتى أدخل النار بسبب ارتكاب الأعمال التي هي الكفر بالله، تدعونني لأكفر بالله فلا أؤمن به ولا أتبع هداه وأشرك به ما ليس لي به، ما ليس له دعوة، نعم، وأشرك به ما ليس لي به علم، وتريد مني أن أشرك أجعل له شريك أصنام أوثان، أولياء، قبور، أشجار، أحجار، لأن هذا هو سبب دخول النار، الكفر بالله والشرك، إشراك غير الله معه في العبادة. ما ليس لي به علم، لأنه هو على علم، هو من أتباع موسى، وهو يعلم أن الذي يجب أن يدعى هو الله فقط، لكن الدعوة إلى أشرك معه عبادة الأصنام، أنا ما عندي علم. العلم الذي عندي أنه لا يجوز أن يدعى غير الله، يعني أنتم في دعوتكم إلى عبادة الأصنام ما عندكم علم، بجهل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا من البلاغة العظيمة، وهو أنه يقول أنا ليس لي به علم وأنا مؤمن. إذن أنتم لا علم عندكم فيما تدعون، ما عندكم علم وحجة ولا دليل ولا برهان على صحة ما تدعون إليه، فلما تدعون إليه؟ قال وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. الله أكبر. لاحظوا، قوم فرعون كان فيهم شيء من العزة، وفرعون كان متجبر مدعي الربوبية، وقومه في شيء من العزة والملك لهم، وكانوا قد أذلوا بني إسرائيل ويستخدمونهم في خدمتهم وفي الأشغال الشاقة، فكان فيهم شيء من العزة، فبين العزة الحقيقية، قال أنا أدعوكم إلى العزيز حقيقة، وهو الله الذي له عزة القهر وعزة القدر وعزة الامتناع جل وعلا، فهو العزيز الغفار. والعزة الحقيقية هي بالإيمان به إلى من أدعوكم إليه، إذا أردتم العزة، وليست عزتكم المزيفة المؤقتة. وأيضا الغفار صيغة مبالغة، كثير المغفرة لمن تاب، ولو عمل ما عمل، لو لقيتني كما في الحديث القدسي بقراب الأرض، يعني ما يقارب من الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. غفار، يغفر الذنوب ويسترها، بل والله إنه ليفرح بتوبتك، وهو رب العزة والجلال، وأنت وأنا عبيد صعاليك، يفرح بتوبتنا أشد من فرح صاحب الراحلة براحلته التي أظلها في أرض فلات وعليها طعامه وشرابه، ثم بحث عنها ولم يجدها فذهب واضطجع في الشجرة التي كان رحله عندها ينتظر الموت خلاص، فأغفى إغفاء ثم استيقظ وإذا الناقة واقفة فوقه وخطامها يتدلى فوقه وعليها طعامه وشرابه، فقام وأمسك بها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي، أخطأ من شدة الفرح. هذه الكلمة كفر أن يقول أحد لله أنت العبد، لا، هو الله، هو الرب، لكن أخطأ من شدة الفرح، والله لا يؤاخذه. فرحة عظيمة أم لا؟ إيه والله فرحة عظيمة. طيب ما الذي يحول بينك وبينها؟ ما الذي يحول بيني وبينها؟ لماذا لا نتوب ونرجع إلى الله يا أخوان؟ أولا نحن الذين تغفر ذنوبنا وتكفر سيئاتنا، تكفر عنا سيئاتنا، وأيضا ربنا يفرح بتوبتنا سبحانه وتعالى. قال لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. لا جرم، اختلفت عبارات المفسرين، فمنهم من قال كلمة لا جرم بمعنى حقا، معناها حقا، يعني تقدير الكلام حقا أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة، وقالوا إن لا هنا زائدة. والقول الثاني أن معنى لا جرم معناها لا شك أو لا بد، وهذا أولى، لأن القول بأن لا زائد هذا يحتاج يعني لا يصار إلى هذا إلا إذا لم يمكن، لكن الأظهر أنها ليست بزائدة، والمعنى لا شك أن ما تدعوني أو لا بد أن ما تدعونني إليه، وهو متضمن معنى حقا يعني لا شك، والحق أنه ليس له دعوة لا يستحق أن يدعى. قال لا جرم أن ما تدعونني إليه يعني تدعونني إلى عبادته، هذا كما قلنا الكفار يجتهدون في الدعوة إلى باطلهم، وقد يضعف بعض المسلمين، مع أن المؤمن يرجو ما لا يرجو ويحتسب على الله وهو مأجور. لا جرم أن ما تدعون إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، ليس له دعوة يعني لا يستحق أن يدعى. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يقول الله جل وعلا عن مؤمن آل فرعون لا جرم أي لا شك أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، فهم يدعونه إلى الأصنام والأوثان إلى غير الله، والله جل وعلا يقول ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فالمدعو الحق هو الله وحده لا شريك له، وأما من دعي من دونه من سواه فهو مدعو بالباطل والكذب لا حق له في العبادة، لأن العبادة محض حق الله جل وعلا، وبهذا أمر عباده جميعا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فالعبادة لا تكون إلا لله. ولهذا ينكر هذا الرجل ينكر على قومه تدعونني لمن ليس له دعوة ولا يستحق ولا يجوز أن يدعى. أما كونه يدعى وهناك من يدعوه نعم موجود، لكن في الحقيقة لا يستحق ولا يجوز أن يدعى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا في بيان أنه لا يجوز أن يعبد أحد مع الله ولا يدعى. وسبق أن ذكرنا أن الدعاء أن العبادة هي أن الدعاء هو العبادة، وأن عبادة الرجل أو عبادة المسلم كلها دعاء، لأن الدعاء قسمان، دعاء مسألة وهو ما فيه سؤال وطلب، لأن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما ليس طلبا أيضا فهو دعاء. فأنت حينما تقوم تصلي وأنت تستمع للإمام ما تتكلم بشيء ولا تقول اللهم اغفر لي، لا تستمع ماذا يقرأ الإمام، أنت بهذا تدعو الله ليغفر لك ليعظم لك الأجر. فالدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادة محض حق الله لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي ولا لقبر ولا لجن ولا لشجر ولا لشمس ولا لغيرها. قال جل وعلا لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يملك أن يستجيب لا في الدنيا ولا في الآخرة. في الدنيا كما قال الله جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الذي يقف عند حجر لا شجر يقول يا شجر أعطني 1000 ريال، لو يستمر يدعو بهذا الدعاء إلى أن تقوم الساعة ما أعطاه الشجر، من أضل ممن يفعل هذا؟ هذا في الدنيا. ويوم القيامة نسأل الله العافية، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، فلا حق لهم في العبادة وفي دعائهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال وأن مردنا إلى الله، يذكرهم مردنا ومرجعنا إلى الله، سنقول ونرجع إلى الله ونقف بين يديه وهو الذي يجازينا، فكيف تكفرون وتشركون معه غيره ومردكم إليه وهو لا يرضى أن تعبدوا أحدا معه ولا تصرفوا شيئا من العبادة لغيره. قال نعم وأن المسرفين هم أصحاب النار. المسرفين أي المتجاوزون لحدود الله بعدم الإيمان وفعل السيئات والمعاصي ودعاء غير الله هم أصحاب النار. والصحبة فيها معنى الملازم، ومعنى أصحاب النار يعني الملازمون لها خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها يوما من الأيام، من مات على الكفر ملازمون للنار أبدا الآباد لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين. قال فستذكرون ما أقول لكم، فستذكرون حقيقة ما أقول لكم حينما نرد إلى الله ونقف بين يديه، ويتبين لكم حقيقة ما قلت لكم، وأنه لا يجوز أن تدعوا غير الله، ولا يجوز أن تدعوا إلى عبادته، بل يجب عليكم أنتم وغيركم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له. قال فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. نعم والله يا أخوان، هذه لسان حال الموحدين مع غيرهم حينما يدعون الكفار أو غيرهم إلى الإيمان، والله لسان حالهم يقولون ستذكرون ما نقوله لكم الآن، اعبدوا الله وحده لا شريك له، ستذكرون هذا حينما نقف بين يدي الله. ثم قال وأفوض أمري إلى الله، أتوكل على الله جل وعلا وأستعين به، أفوض أمري لأنني أعبده ولا أعبد أحدا معه، وأنا دعوتكم وبذلت ما أستطيع فأفوض أمري إلى الله. قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانه وتعالى، بصير بالعباد، بصير بما يستحق الهداية فيهديه، وبصير بما يستحق الضلال فيضله، بصير بالمؤمن والكافر، فلا تلوموا إلا أنفسكم. ثم قال فوقاه الله سيئات ما مكروا،